الحلقة الخامسة من السيرة النبوية العاطرة تدور حول صفات المصطفى في التوراة المنزلة على كليم الله موسى. وحد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يسر بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوا عليه. هذه اوصاف النبي في التوراة. نقدر نشوف اوصافه ونتدارك لعل الله ان يرزقنا الاتصاف بها، نتخلق باخلاق الهادي البشير. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، مش معنى عبد الله بن عمرو لانه كان صحابيا يجيد اللغة العبرية بجانب العربية، والعبرية لغة بني اسرائيل وقد نزلت بها التوراة، فبيسأله هو بالذات لانه هو اللي قرأ التوراة وفهم العبرية وذكر فيها وقرأ في اوراقها صفات الحبيب محمد. بيسألوا عن صفة المصطفى في التوراة، قال لهم والله بيحلف بالله انه اي سيدنا النبي لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. شوف بقى ربنا بيقول للنبي في التوراة زي ما قال له في القرآن: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قالها برضو للنبي في التوراة، ما قالوش يا محمد، قال له يا ايها النبي، برضو في التوراة يا ايها النبي. يقول لي: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني ارى ربك، يا عيسى اني متوفيك، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما يجعل بالنبي يقول له: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. الله برضه في التوراة قال له يا ايها النبي. بينما في القرآن بيقول يا موسى. والتوراة نفسه على موسى. في القرآن يقول يا موسى وفي التوراة اللي نازل على موسى يقول يا ايها النبي. لا اله الا الله. لانه يقول لي موسى ايه? ولتصنع على عيني. انما يقول لي سيدنا محمد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. موسى يقول له رغني انظر اليك. يقول له لم تران. انما يبعث لمحمد ليلة المعراج عشان يريه من اياته الكبرى. طب ليه? ليه موسى لم يرى الله ومحمد يدعى لرؤية الله? لان موسى صالب ومحمد مطلوب. موسى هو اللي طلع. انما سيدنا محمد هو اللي انطلق. اللهم صل عليه. ولذلك موسى بيقول لربنا وعجلت اليك ربي لترضى. انما سيدنا النبي ربنا بيقول له ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. موسى بيقول رب اشرح لي صدري. ربنا قال لي سيدنا محمد الم يشرح لك صدرك? القرآن المنزل على سيدنا محمد يقول يا موسى. التوراة المنزلة على سيدنا موسى تقول يا ايها النبي لسيدنا محمد. ولذلك موسى بعدما تلقى الالواح من الله وفيها احكام الله وقعد يقرا فيها قال له يا رب لقد قرأت ان هناك امة تأتي اخر الزمان. هذه الامة اذا هم احدهم بفعل سيئة وتركها من اجلك كتبتها له حسنة. اجعلهم امتي. قال له يا موسى انهم امة محمد. قال له يا رب لقد قرأت ان هناك امة صفتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اجعلهم امتي. قال يا موسى انهم امة محمد. قال يا رب لقد قرأت ان هناك امة اناجيلهم في صدورهم. اللي هو القرآن. اجعلهم امتي. قال انهم امة محمد. قال يا رب لقد قرأت ان هناك امة هي اخر الامم ولكنها اولهم يوم القيامة. اجعلهم امتي. قال انهم امة محمد. قال موسى اللهم اجعلني من امة محمد. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. احمد ربنا. احمد ربنا وصلي على النبي. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر بيسأله سؤال. بيقول له يا رسول الله إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا أفنكتب بعضها. يعني ساعات اليهود يجيبوا كلمة ما تصوراها نبقى نكتبها. فالحقيقة النبي رد عليه رد مقنع قال له يا عمر أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ يعني أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا لكان من أتباعي. مدام القرآن جه خلاص يبقى أغنى عن كل شيء، يبقى أغنى عن كل الكتب السابقة. الله أكبر الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأصفئ القنديلا. خلاص جه النبي يبقى ليس بعد النبي شيء. يا سلام، اوصف لنا ابن عمر، اوصف لنا النبي في التوراة. قال لك اول صفة من اوصاف ربنا بيقول له يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهد على ايه؟ شاهد على جميع الامم يوم القيامة. يا سلام، جميع الامم يوم ندعو كل اناس بامامهم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. المحكمة بدأت، فتحت الجلسة، القاضي هو الله. يا رسول الله اقبلوا، خلوا بالجلسة. اللهم نجي يا رب، اللهم نجينا من هذا اليوم يا رب. الله، ده اللي عنده جلسة محكمة ابتدائية عشان مخالفة التصحيرة ما بينامش طول الليل. ودي كيف يعني؟ 600 جنيه؟ 100 جنيه؟ على 16 سنة؟ دي كيف؟ انما بقى جايز يجيب محامي يطلع حاله ويشوف له ثغرة يطلع حاله منه. كأنه ما خلاص. والقاضي بيحكم بأوراق لأنه لا يعلم الغيب. رسل ربنا غير ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الشاهد مرة داخل القاضي بيقول له والله العظيم اقول الحق. قال له والله العظيم اقول الحق وصلاتي وحجي. قال له انت حجيت يا ابني؟ قال له حجيت يا ابني. قال له طيب مية زمزم طعمها ايه؟ قال له لا مؤاخذة يا ابني انا حجيت قبل ما يبحروا بالزمزم. اي حاجة. كما حلصت على رسول الله. الحكاية دي حصلت في احد المحاكم في الوجه الابن. القاضي بيسأل الشاهد بيقول له انت صليت الصبح يا ابني؟ ما هو داخل وشه عليه غبرة. وشوفوا يا رجالة المعصية لما الانسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بخمس حاجات تحب تسمعهم. واحد الله، المعصية بتسبب للإنسان خمس حاجات: سواد الوجه وظلمة القلب وضعف البدن، ضعف البدن وضيق الرزق وكراهية الخلق. نهد تاني بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله. سواد الوجه، مش السواد اللي احنا عارفينه ده، لا، سماه فيه سواد بلالي زي بلال ابن رباح، بس سواد منور. ولولا سواد العين ما كان نورها، سواد بس منور، انما الثاني غبر والعياذ بالله، غبر الفوش، تبص في وشه كده تجد فيه غبر، يبقى فيه معصيه. ظلمة القلب، يبقى قلبه مصفي، مفيش نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ضعف البدن، صحته هزيله، يا اما بيصح من خمره، يا اما عنده امراض تناسليه من الزنا، يا اما صحته رايحه من تعاطي الحشيش والافيون والمخدرات. انما الراجل المصلي اللي عارف ربنا، اللي بيقوم الساعة 5 عشان يجي الجامعة يصلي الفجر او 4:30، ويشم شوية النسيم بتوع الفجر دول، ده هوا ما نشمش لسه طازة، ما حدش لسه جنبه، لسه ربنا منزله طازة دلوقتي. الشوية الهوا دول يخلوا صحته زي الحديد. اسمهم ايه؟ حمام رئوي. يدخل الرئة في الحمام تاخد دش هواء، دش اكسجين، انما اللي نايم بيبص لانه دخل البيت الساعة 2 بيلعب وبيشرب وبيطرب، خلاص يبقى تعبان، داخل يكح ويتف وحالته حالة، وداخل معاك من زي قطر البضاعة، اما يبقى جاي من اصوته داخل باب الحديد مدخن. ادخل يا اخويا، ادخل، خليك نايم لغاية بعد الصبح والعياذ بالله. يبقى سواد الوجه، ظلمة القلب، ضعف البدن، ضيق الرزق، عمره ما يتوفر معه قرش، قرشه قلب السجاير، يجي له قرش نص بتاع ربع قرش حشيش، ها نص افيون، ها ازاي كبيرة الحكايه، زارت شويه نلعب ومار اهو. ده والعياذ بالله اللي بيسموه ابو كف مخروق، يعني ايده ما تمسكش الفلوس ابدا، دايما معصور ودايما حالته كر. بينما لو راجل فقير ومشي على قد حاله عمره ما ينفضح ابدا، جلابيته اللي بيصلي فيها عمرها ما تدوب ابدا. والله اقسم بالله انا عندي كواكين من 68 من بعد ما طرحت للسجن، لما بلبسها الناس بتقول لي ايه الحاجه الجديده دي، هي مش جديده، ده مر على 10 سنين، انما ايه يا بركه الامانه، يا بركه الانتصار، الجلابيه اللي تصلي فيها ما تجيبش ابدا، انما الجلابيه اللي ترص الجوزه وانت قاعد النار ساعه عليها تحرقها. انا عايز اقول لك، وانتوا بالكم البركة اتنزعت من نفوس الناس، ليه؟ لان الناس ربنا قال فيها ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فين الناس اللي تذكر الله؟ البركة دي القصة والحادثة لما تقراها تتصرف تقول البلد جرتها ايه؟ واحد بيمسح اعزية يتخانق مع واحدة بتبيع برتقال. طيب قلنا يمكن البنت موقفة حاله، او هو موقف حالها، او عايز يتجوزها مش راضية، امال ايه بيتخانقوا ليه؟ والواد يروح اسم حلوان النيابة تحكم عليه 15 يوم حبس تحت التحقيق، تعرف السبب ايه؟ له جواز وله باب، امال ايه؟ قال بيتكلموا في الدوري العام الاولمبي، كلموا في الاولمبيات يا اخويا بتاع الجزم بقى كرم فتقارى. اه يا امريكاني، اه يا ابو الفنطوي. ايه ادخالي مع بتاعة البرتقال، بتاعة البرتقال اهلوية، هو زملكاوي، دارت الخناق بعد ما بحثوا مشاكل الدوري العام، نزلوا على الاهلي والزمالك بقى والاسكندري والسكة الحديد والشرطيش والاسماعيلاوي والقنطاوي. فوقع بينهما خلاف، بين منهم ايه؟ بين وزير الخارجية وبين موسى ديان؟ لا، بين ضياعة البرتقال ومسح الاحذية. فقام مسح الاحذية فقطع اذنها، قطع اذنها وراح السجن. يبقى يروح الزمالك يودي لهم الغدا بقى. شوف شوف خسروا اخلاق البلد ازاي. الله، حاجات حاجات الانسان ضيعت البرتقال. يا غلبان انت، مالك ومال الكلام، وانت اللي طول النهار تورنش وتمسح، انت اللي طول النهار تخبط على الخشبه بتاعتك تمسح يا بيه، ربنا يمسحك من الدنيا يا شيخ. ده برضه يعني ما كانش يليق ابدا ابدا. ده من عادة الريف لما بيموت ميت في الشارع مش ممكن ابدا يفتحوا الراديو، ولما يفوتوا تشهر يحبوا يجوزوا ابنهم، يقول لما ناخد اذن اهل فلان تسمحوا لنا ندخل ابننا للنادي. قال لا، امال ايه؟ ما هو ده حق الجار على جاره، انما نملى الناس كورة. طب ما هو مفيش امانة ولا اخلاق، حلمهم الاخلاق والامانة، انما نعلمهم الكورة. لدرجة ان مساح جزم يختلف مع بياع البرتقال ويقطع وزنها عشان الكورة. دي حادثة انت بتقراها على انها بسيطة، انما دي تدل دلالة عميقة على ان الناس اتغيرت عن ربنا خالص. انا بحثت خلاف، يعني هو على مذهب مالك وهي على مذهب ابو حنيفة، او هو شافعي وهي حنفية، يبقى يصلي ورا الامام ازاي؟ يقرا الفاتحة ولا ما يقراهاش؟ انما احنا غيرنا مفاهيم الناس. ما هو صلاح نصر قال كده، قال انا عملت الكورة مخصوص عشان الهي بها الناس، ونجحت الفكرة، نجحت الفكرة ومشت، والناس نصروا ربنا وتذكروا الكورة. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه، يا اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الشفاعة. المعصية تورث سواد الوجه وظلمة القلب وضعف البدن وضيق الرزق وكراسية الخلق. الناس تكرهك، الناس دي بتكرهني ليه؟ ده انا لسه مصبح عليهم ومديهم البقشيش بيكرهوه كده، بدوس قالوا خمرجي، قولوا يا ساتر على فلان ده، اهو ده راجل في شرب الخمره وحش. تعرف حتى لو عصى الله من اربع جدران واغلق الباب فلا بد ان يصبح امره. ولذلك واحد جه لابن عباس بيقول له ابن عباس انا بستغرب، انا امبارح عصيت ربنا وما فيش حد شافني غير ربنا، صبحت الصبح لقيت الناس بتتكلم عن المعصيه اللي انا عملتها. مين اللي قال لهم؟ قال له تعرف مين اللي قال لهم؟ الله. قال له الوسواس والخناس، الشيطان. الشيطان اللي خدك وخلاك عصيت ربنا، لف عليهم واحد واحد ووسوس لهم في صدورهم. الذي يوسوس ايه؟ في صدور الناس. قال لهم فلان امبارح كان بيشرب خمره مع فلان. بس هو ياخدك يخلي الانسان يترمي في المعصيه ويضر يفضحه. ده انت اللي وديته في داهيه، بتفضحه ليه؟ يقول لك كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ولذلك شاهد الظهر لما القاضي يقول له انت صليت الصبح؟ قال له صليت. وكذاب. قال له الصبح كم ركعه؟ قال له خمس. اي حاجه. اما الراجل اللي مشهده اللي مديله الربع جنيه قعد وراه اتلحلح يعني، قال له لا لا لا ما تكتبش نفسك. اما الراجل قال له القاضي ايه؟ خليهم ثلاثه يا بيه. اللي وراه اتنحنح. بس له قال له ايه؟ قال له قول له اثنين. قال له اشيك اثنين هو وراه بخمسة لما يرتب اثنين. اي حاجة اي حاجة اي حاجة. ولذلك المحكمة ساعة يوم القيامة هتقول له يا رب انا عايز اجيب شهود. يقول لك لا الشهود معاك اهي. هم فين يا رب؟ يقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا رسول الله اجمعوا استمعوا ماذا اجبتم؟ الامم قالوا لكم ايه؟ الناس قالوا لكم ايه في الدنيا؟ تتصور الرسل من هول الموقف ينسون الاجابة. الرسل ما هو ايه؟ ما هو ايه؟ جهنم عمالة تنادي اسماء ناس يا فلان ابن فلان هلم الينا. الميكروفون شغال واللي يجي اسمه على صورة انه رايح. اذا ما رحش بالزوحة تشيلوا الملائكة المهنة. امال ايه؟ هي مسألة سهلة. هو في بعد الانسان ما يشوف امه وابوه يطلع يجري منه؟ يشوف اخوه يطلع يجري منه؟ مراته اللي كانت في الدنيا ما بيأخر لهاش طرف يشوفها يوم القيامة ما يعرفهاش. يا فلان ده رأي. يقول لها ماليش دعوة بيك. النهار طلع سيبني في حالي. الرسل يقولوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. طيب. هاتوا العصاة. يجي العصاة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. شوف حيزاوب يقولوا ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يا ساتر. انكار وتحلفوا انتم بين يدي الله ده منتهى التبجح. فربنا بيقول انظر كيف كذبوا على انفسهم. ما كذبوش علي انا لا تخفى علي خافية. انما بيكذبوا على نفسهم. الرسل قال لا علم لنا. المشركين قالوا والله العظيم ما اشركنا بك يا رب. واحد قل لا اله الا الله. ربنا بيوصف الموقفين دول بتوع الرسل وبتوع الامم بيقول فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. سألنا المرسل اليهم حلف وكذب وقالوا ما كنا مشركين. سألنا المرسلين قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. يبقى المسألة ايه؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كل أمة استدعى هل بلغتكم رسالتي؟ هل بلغتكم رسلي؟ لا يا رب. هاتوا امك محمد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد هو سيدنا محمد والمشهود هو يوم القيامة. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم لا تحرمنا أجرا، اللهم لا تفتنا بعدا، اللهم أوردنا حوضه الشريف، اللهم اسقنا بيده الكريمة شربة ماء لا نظمع بعدها أبدا. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. قلما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، ونعوذ بك من السلب بعض العطاء، ونعوذ بك من عضال الداء.